من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأجزل، وعلى ما من به سبحانه وتعالى من الآلاء الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. فنعم الله سبحانه وتعالى على العباد تترى ظاهرة وباطنة، كما قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا العباد بنعمه وينهاهم عن الغفلة عن هذا الخير الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم. والله جل وعلا يقول لتلك الأمة المتقدمة من بني إسرائيل: واذكروا نعمة الله عليكم. يقول سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهو يذكر تلك الأمة بالنعم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإني أذكر إخواني بثلاث نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعهم في زمن الغربة. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه ثلاث نعم وغيرها كثير منوطة، أعني زيادتها بشكر هذه النعم العظيمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففي هذه الآية المتقدمة يذكر الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده على أصحاب رسول الله جل وعلا بنصرهم بعد الذلة وبكثرتهم بعد القلة وبإغنائهم بعد العيلة. فيذكرهم سبحانه وتعالى بهذه النعم العظيمة. فكانوا في العهد المكي في ضيق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، أقوامهم جراء عليهم يؤذونهم أذن لا يعلم به إلا المولى جل وعلا، فآواهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم يأرزون إلى مدينة رسول الله، إلى أنصار رسول الله، إلى أنصار دين الله سبحانه وتعالى. فآواهم إلى المدينة وآواهم إلى رجال النصرة وآواهم إلى رجال محبة دين الله جل وعلا وأواهم إلى رجال الخير كله رضوان الله تعالى عليهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كما وصفهم الله جل وعلا، فنعم المأوون رضي الله تعالى عنهم ونعم الآوي لهم، أولئك أصحاب رسول الله من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، فما شعروا بغربة عند أن نزلوا على إخوانهم وعلى زملائهم وعلى محبيهم، لم يشعروا بغربة أبدا، وكأنهم بين أهليهم وكأنهم بين أبنائهم وكأنهم بين آبائهم وإخوانهم. ونعم إخواني في الله، هذا هو هذه الحقيقة. فأحدهم يشاطر، يريد أن يشاطر ذلك الذي آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مالي فأعطيك شطره، وهذه أزواجي إن شئت أطلق إحداهما وتتزوجها، فيقول أمسك عليك مالك وأمسك عليك أهلك. فذهب وقال دلوني على السوق، فذهب يتجر عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. وهكذا عباد الله، ذكرهم جل وعلا بالقلة التي كانوا فيها وبالذلة التي كانوا عليها في العهد المكي، فذكرهم سبحانه وتعالى بتلك القلة التي كانوا عليها. وهكذا أيضا الأنبياء قبله يذكرون أقوامهم بقلتهم، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالكثرة التي هي على الخير وعلى الحق، فإن الكثرة على الخير وعلى الحق محمودة عباد الله. ومما يدل عليها هذه الآية التي أشرنا إليها آنفا، واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم مستضعفون في الأرض فآواكم، وفي الآية الأخرى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كما قال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وهو يذكر قومه. فذكرهم الله بهذه النعمة الثانية التي عقب بها الأولى، أنهم كانوا في قلة فكثرهم الله سبحانه وتعالى فصاروا كثيرين متآلفين متحابين، وربما كانوا على خصومات فيما بينهم رضوان الله تعالى عليهم، فصاروا متآلفين متحابين وغير ذلك من الخصال التي كانوا عليها خصال الخير. والله جل وعلا يقول واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال لهم سبحانه وتعالى واذكروا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديكم فكف أيديهم عنكم، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فكم من نعم يذكر الله سبحانه وتعالى بها العباد. وهكذا عباد الله، ذكرهم جل وعلا بغناه لهم بعد العيلة وبعد الفقر الشديد الذي كانوا عليه. فهذه الآية عظيمة عباد الله، فيها تذكير من الله جل وعلا للعباد بهذه النعم الثلاث: نعمة الكثرة بعد القلة، ونعمة النصر بعد الذلة، ونعمة الإغناء بعد العيلة والفقر. فينبغي أن يستشعر أهل السنة والجماعة ما هم عليه من هذه الثلاث النعم، فإنا كنا قليلي العدد كما تعلمون، فكثرنا الله سبحانه وتعالى فصرنا كثيري العدد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمة الله جل وعلا. ربما كان يستهزأ بنا ونحتقر ونصغر في المجتمعات، فصار لأهل السنة كيان عظيم، وصارت لأهل السنة مكنة في المجتمع عظيمة، وصار لأهل السنة كلام في بلاد اليمن يسمع. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة. وهكذا عباد الله من حيث الإغناء، فإن الله أغنى أهل السنة غناء عظيما، كل ذلك يا عباد الله بسبب الاستقامة على شرع الله جل وعلا. وأعظم ما أغنى الله سبحانه وتعالى به أهل السنة والجماعة هو الغناء النفسي، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فإننا نجد غناء عظيما في نفوس إخواننا وفي قلوب إخواننا، وأعظم الغنى الذي هم عليه القناعة بهذا الخير الذي هم عليه. فهذا فضل الله عليكم معشر أهل السنة والجماعة، ألا تنسوا هذه النعم الثلاث التي كنا نعيشها قبل كما عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا الضعف والاستضعاف، وعشنا القلة والذلة، وعشنا الفقر، فأغنانا الله سبحانه وتعالى من فضله. فعلينا أن نذكر نعم الله جل وعلا ولا ننسى ما من الله سبحانه وتعالى به علينا إخواني في الله. وفي هذه الليلة المباركة زارنا شيوخ كرام وطلاب علم نجباء نبلاء من مناطق شتى، من منطقة شحير أو بويش، من منطقة بويش، وهكذا أيضا من جهة إخواننا من تريم ومن غيرها من المناطق. وهكذا كان قبل بالأمس زارنا إخوان بلاد المهرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يأتينا إخواننا زوارا محبين راغبين ناصحين مرشدين، هذه نعمة علينا إخواني في الله، إذ نزار في الله جل وعلا. ولا زالت هذه العبادة تحيا التي كان يحييها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحييها السلف رضوان الله تعالى عليهم اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. فكم من تزاور كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكم من تزاور بين التابعين. فهذا بعض السلف يمر على أخيه فيقول والله ما كنت قاصدك، ما كنت قاصدك، واتجاهي غير اتجاهك، ولكن أحببت زيارتك وأحببت الإقامة عندك فأقام عنده 3 أيام. وهكذا ابن المبارك يمر على بعض الناس مع أنه يريد العمرة، ولكن قال نزلت عليك زائرا، فقال لهم كث عندنا 10 أيام، أي ذلك الذي نزل عليه، فقال لا، ومكث عنده 3 ضيافة 3، ثم مشى رضي الله تعالى عنهم. فإننا فرحون ونحب مكوث إخواننا عندنا وجلوس إخواننا عندنا، ولا نتضرر والله من نزول زوار علينا، ولا نجد في نفوسنا شيئا من نزول إخواننا علينا، بل نجد انشراحا بنزول زوارنا، ونجد محبة تزداد وإيمانا يزداد بسبب استقبالنا لإخواننا، لأننا نطيع الله في استقبال ضيوفنا. وإكرام الضيف من أجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض العلماء يقول إني لا أفرح إذا نزل علي الضيف، فإن رزقه على الله وأجره لي، فإن رزقه على الله وأجره لي. ونحن كذلك نفرح إذا نزل علينا أضياف، فإن رزق الله أو فإن الرزق على الله سبحانه وتعالى، وأجرهم يعود علينا. فهذا فضل الله أن من الله علينا بإكرام الضيف الذي هو واجب من واجبات الشريعة، الذي به يكمل الإيمان. لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن من لا يكرم ضيفه، لا يؤمن من لا يكرم ضيفه. فهذا من مكملات الإيمان التي يجب على أهل الإسلام أن يسعوا جادين في إكمال إيمانهم وتمام إيمانهم. نعم إخواني في الله، فهم نخبة عظيمة، وما كنت أعلم أن هؤلاء يسوقهم الله إلينا، فله الحمد سبحانه الذي ساق هؤلاء الشيوخ إلينا حفظهم الله. فهم مشايخ علم وطلاب علم مستفيدون في غاية الاستفادة، ونصحهم أحلى من العسل والله، نصحهم ومحاضراتهم وكلامهم أحلى من العسل الذي ربما يفرح بعض الناس بسقياه، فإن سقي الخير أعظم من سقي العسل. فنعم إخواني في الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم، وعلى رأسهم أخونا الشيخ أبو الحارث حفظه الله تعالى، وهكذا أيضا أخونا الشيخ محمد بازهير، وهكذا أخونا أمين، وهكذا عبد اللطيف، وجماعة آخرون، ورشاد جماعة آخرون أيضا. فأهلا وسهلا بهم، وحياهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.